الإشارة إذا كان بعد دخول الإمام. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اجلس وقد آذيت، يعني في اجلس في المكان الذي لا تؤذي فيه أحدا ولا تؤذي المصلين الذين سبقوك بالحضور إلى المسجد. كذلك لا يؤذي غيره بأن يقوم برص الناس حتى يجد له مكانا، وهذا من الإذاء، وهذا داخل في الإذاء أيضا. نعم. باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس بن محمد الدوري قالا حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب عن قال حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن، وأبو مرحوم اسمه عبد الرحيم بن ميمون، وقد كره قوم من أهل العلم الحبوة الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله بن عمر وغيره، وبه يقول أحمد وإسحاق لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأسا. ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب، يعني هل يدل على أنه لو احتبى قبل الخطبة فلا بأس، لو احتبى قبل الخطبة فلا بأس، إنما المنهي عنه أن يحتبي حال الخطبة. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي، وقد سبق أن الترمذي تكلم على محمد بن حميد قريبا، تكلم عليه. وعباس بن محمد الدوري، عباس الدوري وعباس بن محمد الدوري هو أحد العلماء الذين اعتنوا بنقل السؤالات عن الأئمة، وله تاريخ مطبوع اسمه تاريخ الدوري عن يحيى بن معين. هذا الكتاب التاريخ الدوري عن يحيى كله أسئلة ليحيى بن معين عن الرجال، عن الرجال والعلل. روى عنه أصحاب السنن، وهو اشتهر بكتابه الذي رواه في العلل والرجال عن يحيى ابن معين. أبو عبد الرحمن المقرئ، أبو عبد الرحمن المقرئ هذا هو أحد العبادلة الذين عرفوا بالرواية عن ابن لهيعة، العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة الأربعة الذين يقولون هم المقدمون في ابن لهيعة، رووا عن ثلاثة: عبد الله بن مبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ. وهو هذا هو أبو عبد الرحمن المقرئ، هو عبد الله بن يزيد المقرئ الذي يروي عن ابن لهيعة، وهو مقدم في ابن لهيعة. وعبد الله بن يزيد قد يأتي بكنيته كما هنا، وقد يأتي باسمه، قد يأتي باسمه عبد الله بن يزيد المقرئ، وقد يأتي بكنيته كما فعل الترمذي هنا فقال أبو عبد الرحمن المقرئ. هذا حديث سنده ضعيف لضعف أبي مرحوم، وسهل بن معاذ أيضا تكلموا فيه، وسهل بن معاذ أيضا تكلموا فيه، وعامة أهل العلم على أن الاحتباء يوم الجمعة غير مكروه، على أن الاحتباء يوم الجمعة غير مكروه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الاحتباء جائز من غير كراهة. والذين قالوا بالكراهة اعتمدوا على هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح، والأصل عدم المنع إلا بدليل صحيح، وهنا لا يوجد دليل صحيح على المنع، فنبقى على الأصل وهو الجواز. نعم. باب ما جاء في كراهية رفع الأيدي على المنبر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء، فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا. وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أحمد بن منيع سبق الكلام عليه. حدثنا هشيم، هشيم بن بشير روى عنه الإمام أحمد ومن كان في طبقته، أحد الثقات، وكان يدلس. من الطرائف أنه ففطن إلى أصحابه أنهم كانوا لا يكتبون عنه إلا ما صرح بالسماع، فكان يحدثهم ثم يسكت ثم يقول فلان وحدثنا ثم يتشاغل ثم يرجع فيقول فلان، فلما انتهى قال دلست عليكم اليوم، قالوا لا، قال كل ما حدثكم فهو مدلس. هذا يسمون تدليس السكوت، تدليس السكوت بمعنى يقول حدثنا ثم يتشاغل بشيء ثم يرجع يقول فلان، ما يقول حدثنا يقول فلان. فقال لهم دلست عليكم اليوم، قالوا لا حدثكم ما شاء الله كله حدثنا، قال كل ما حدثكم فهو مدلس، بما كان معروف بالتدليس، لكنه كان إمام من أئمة المسلمين، وهو من أوثق الناس في حسين بن عبد الرحمن. حسين شيخه هو ابن عبد الرحمن، أثبت الناس في حسين هو هشيم، أثبت الناس رواية عن حسين بن عبد الرحمن هو هشيم بن بشير رحمه الله. في هذا الحديث أنه يشرع حال الدعاء الإشارة بالسباحة، أنه يشرع في حال الدعاء يوم الجمعة للخطيب أن يشير بيده بإصبعه السباحة، ولا يشرع رفع اليدين، ولا يشرع رفع اليدين، يعني عمارة بن رعيبة أنكر على بشر لما رفع يديه، وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بسباحته، وعليه أيضا يلتحق بهذا المأموم، فإن المأموم في حال دعاء الإمام لا يشرع له رفع اليدين، وإنما يشير بسباحته كما يفعل الخطيب، كما يفعل الخطيب. نعم. باب ما جاء في أذان الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ابن أبي ذئب إمام من أئمة المسلمين، وهو يروي عن الزهري وعن غيره، لكنه ليس في الزهري كغيره، يعني إذا قارناه بمالك وبمعمر وبسفيان بن عيينة وبعقيل بن خالد مر معنا قبل قليل وبيونس بن يزيد الأيلي، فهؤلاء أثبت منه في الزهري، فهؤلاء أثبت من الزهري، ولكنه مقدم في الزهري، ولكن هو في الطبقة التي تلي هؤلاء. وهذا حديث عموم في الصحيحين من طريق الزهري عن السائب ابن يزيد، السائب ابن يزيد وهو صحابي صغير، وهو صحابي صغير. بين السائب قال كان الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أذان الجمعة، وأبي بكر وعمر إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، يعني المقصود بإقامة الصلاة هي الإقامة، سماه أذانا، سماه أذان، وهذا وارد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، فسماه أذانا. يعني قال كان الأذان عند دخول الإمام وعند القيام للصلاة. قال فلما كان عثمان زاد النداء الثالث على الزوراء، لما كثر الناس في عهد عثمان وحصل تخلف وتأخر زاد النداء الأول حتى ينتبه الناس ويستعدوا لصلاة الجمعة، وهذا النداء أخذ به عامة أهل العلم، عامة أهل العلم أخذوا هذا النداء أو أخذوا بهذا النداء، وهو الذي يفعل في بلاد المسلمين اليوم. كم يجلس بين النداءين بعد قبل دخول الإمام والأذان الأول؟ ليس فيه تحديد، ليس فيه تحديد، وإنما يكون بقدر ما ينبه المصلي وبقدر ما يتجهز للصلاة، وهذا يختلف فيه الناس، بمعنى أن المسجد قد يكون يجمع أماكن بعيدة فيختلف وضعه عن مسجد كل المصلين هم من نفس المكان. فأما التبكير بالأذان فلا، لأن الأحيان يبكر تبكيرا فاحشا، فنقول يكون بقدر ما يستعد المصلي للصلاة بالغسل ونحوه. باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم. سمعت محمدا يقول وهم جرير بن حازم في هذا الحديث. والصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد والحديث هو هذا. وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. قال محمد وهم جرير بن حازم في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال محمد ويروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني فحدث حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فوهم جرير فظن أن ثابتا حدثهم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه وبين القبلة فما زال يكلمه. ولقد رأيت بعضهم ينعس من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. فباب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر. هذا الحديث ساقه المصنف ثم بين علته. ومحمد بن بشار هو ملقب ببندار أبو داود الطيالسي إمام مشهور له مصنف أو له مسند مطبوع جمعه أحد تلاميذه جرير ابن حازم. جرير ابن حازم خرج له جماعة ولكنه ليس معروفا أو مشهورا بالرواية عن ثابت البناني. أثبت الناس في ثابت البناني هو حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة. هؤلاء الثلاثة هم أثبت الناس في ثابت البناني. ونقل الإمام مسلم في كتاب التمييز الإجماع على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. أصحاب حماد أو أصحاب ثابت لم يروه كما رواه جرير بن حازم. جرير قال عن ثابت عن أنس. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال وهم جرير يعني أخطأ. وقال الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلمه. إذن هذا الحديث حديث ثابت عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه حتى نعس بعض القوم. فلما حدث جرير بحديث قال عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم بالحاجة إذا نزل على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الرجل قبل أقيمة الصلاة فجلس يكلم الرجل قبل أن يصلي. فجعله جرير في نزول الإماء أو خطيب من المنبر ويقول وهم جرير. أيضا حديث آخر وهم فيه جرير أشار إليه البخاري كما قال الترمذي قال محمد وقد وهم جرير في حديث ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا حديث آخر وهم فيه جرير على ثابت فقال إن ثابت فقال عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. وهذا ليس من حديث ثابت ولا من حديث أنس إنما هو من حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه يعني الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء جرير فقال عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة فأخطأ فيه. سبب الخطأ يقول البخاري يروى عن حماد بن زيد قال كنا عند ثابت البناني جالسين في مجلس ثابت قال فحدث حجاج الصواف كان حجاج الصواف موجودا فحدث حجاج الصواف حدثهم جميعا عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. جرير بن حازم كان موجودا معهم في المجلس، في مجلس من؟ في مجلس ثابت، في مجلس ثابت، والذي حدثهم حجاج الصواف. فذهب جرير إلى أنه في مجلس ثابت، من الذي حدث عنده؟ ثابت، فقال عن ثابت عن أنس، واحتبت ما حدث به أصلا. الذي حدث به حجاج الصواف، يعني هم جالسين في مجلس عن ثابت، فقال حجاج الصواف حدثنا جرير عن عبد الله، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة. فخرج جرير وقال عن ثابت عن أنس، هذا هو وجه الخطأ. ولذلك بين حماد أن ثابت ما حدثهم بالحديث أصلا، إنما الذي حدثهم حجاج الصواف. فخرج جرير للناس وقال حدثنا ثابت عن أنس. وهذا الحديث يدل على، طبعا ليس في دلالة على أن الكلام بالحاجة نزل من المنبر، لكن نقول من الأمر السائق للإمام أن يكلم من شاء إذا نزل من المنبر حتى لو لم يصح هذا الحديث. نعم. باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ سورة الجمعة، وفي السجدة الثانية إذا جاءك المنافقون. قال عبيد الله فأدركت أبا هريرة فقلت له تقرأ بسورتين كان علي يقرأهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما. وفي الباب عن ابن عباس والنعمان بن بشير وأبي عنبة الخولاني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. هذا الحديث قال حديث قتيبة حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وأبوه هو محمد ابن علي بن الحسين. حاتم ابن إسماعيل هو الذي روى عن جعفر حديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أوسع حديث وأكمل حديث في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر الذي رواه مسلم. وقد رواه مسلم عن حاتم بن إسماعيل هذا عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر، عن جابر. جعفر بن محمد هنا متأخر، ولكن يروي عن جابر ولكنه ليس له رواية عن أبي هريرة لأنه لم يسمع من أبي هريرة. وهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة الجمعة وسورة المنافقين في صلاة الجمعة. وقد بين التلمذي رحمه الله في آخر الباب قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيهما بسبح والغاشي، هذا من اختلاف الفعل ومن اختلاف السنن. فلو قرأ فالمشروع أن تقرأ تفعل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة من باب العمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وفي الباب عن سعد وابن مسعود وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن مخول. علي بن حجر وشريك إمام مشهور روى عنه جماعة، شريك هو ابن عبد الله النخعي القاضي تولى القضاء فضعفوه من قبل حفظه، أما من جهة الدين فلا يتهم، ولكن هو تكلموا فيه من جهة حفظه. ومخول ابن راشد لا يوجد رجل في المخول اسمه إلا في الكتب الستة إلا هذا، وقد خرج له جماعة. مخول رجل واحد روى عنه الجماعة. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه مشروعية قراءة سورة الجمعة وسورة السجدة في فجر يوم الجمعة. فيقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. وجاء هذا المعنى في حديث البراء في الصحيحين، وقد أشار إليه الترمذي في قوله وفي الباب، قال عن سعد وابن مسعود وابي هريرة، وحديث ابي هريرة هو في الصحيحين. نعم. باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. وفي الباب عن جابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن نافع عن ابن عمر أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال هذا حديث حسن صحيح. حدثنا العلي الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة قال كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا، وذهب سفيان الثوري وابن المبارك إلى قول ابن مسعود. وقال إسحاق إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. قال أبو عيسى وابن عمر هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعا. حدثنا بذلك ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعا. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ما رأيت أحدا أنص للحديث من الزهري، وما رأيت أحدا الدراهم أهون عنده منه إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر. قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كان عمرو بن دينار أسن من الزهري. لو لاحظنا في هذا الباب أن الترمذي ذكر ابن أبي عمر عدة مرات، وحدثنا ابن أبي عمر ذكره أربع مرات في هذا الباب فقط. وابن أبي عمر العدني هو من أهل مكة، له مسند أيضا لكنه غير موجود، لكن ينقل عنه كما سبق ابن حجر في مطالب وابو صير في زوائد العشرة ينقلون عن مسنده. الترمذي ومسلم كذلك، مسلم خرج حديث ابن عيينة تحديدا، مسلم في صحيحه يقول حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان بن عيينة، فهو من أهل مكة، وسفيان بن عيينة كان إمام أهل مكة في زمانه، فكان ابن أبي عمر في مكة وابن عيينة في مكة، فكان له اعتناء بابن عيينة، كان له اعتناء بابن عيينة. وأخذ عنه الترمذي ومسلم أيضا روى عنه حديث عن ابن عيينة، لكنه ابن أبي عمر ليس كغيره. إذا قلنا من أثبت الناس ابن عيينة هو الحميدي والإمام أحمد ومن كان في هذه الطبقة. الحميدي روى البخاري في حديث ابن عيينة يرويها عن أقران أحمد كعلي بن المديني ويحيى بن معين والحميدي له مسند مطبوع باسم مسند الحميدي. المقصود أن أثبت الناس في ابن عيينة الإمام أحمد والحميدي وابن المديني ومن كانوا في هذه الطبقة، لكن ابن أبي عمر مسلم روى عنه لأنه كان له اعتناء بحديث ابن عيينة. الحديث الآخر ورواه هو الترمذي من حديث الليث بن سعد، والليث بن سعد هو إمام أهل مصر في زمانه، إمام أهل مصر في زمانه، وكان عالما فقيها، وكان له مذهب متبوع، مذهب فقه متبوع، وكان له أصحاب يسمون بالليثية، كان له أصحاب يسمون بالليثية. فالأوزاعي في الشام كان له مذهب فقهي، الليث في مصر كان له مذهب فقهي، الثوري في الكوفة كان له مذهب فقهي، مالك في المدينة كان له مذهب فقهي. كل هذه المذاهب ماتت وبقي مذهب مالك، بقي مذهب مالك. أما مذهب الأوزاعي ومذهب الليث ومذهب الثوري فكلها ماتت إلا نقولات يسيرة عنهم، لكن كمذهب قائم ماتت هذه المذاهب مع أنه كان لهم أتباع، فبقيت هذه المذاهب. وظهر مذهب أبي حنيفة، ثم بعد ذلك ظهر مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، فأصبحت المذاهب المشهورة هي المذاهب الأربعة المعروفة. فالليث بن سعد كان إماما فقيها عالما، كما أنه لو اعتنى بالحديث كذلك كان لو اعتنى بالفقه. وهناك ردود بينه وبين الإمام مالك فقهية رائعة تدل على علمه وفضله رحمه الله. هذا الحديث رواه الترمذي على طريق على وجهين. الوجه الأول قال سالم الزهري عن سالم عن أبيه، الثاني قال عن نافع عن ابن عمر. إذن هذا الحديث روي من طريقان عن ابن عمر، الأول من طريق سالم. ومن سالم؟ هو ابن عبد الله بن عمر، سالم هذا أبوه ابن عمر، أبوه ابن عمر. الطريق الآخر هو من عن نافع عن ابن عمر، ونافع هو مولى ابن عمر. أيهم أثبت، سالم أو نافع؟ سالم ابن عمر أبوه ابن عمر، ونافع مولى ابن عمر، أيهم أثبت؟ لا يمكن الفصل بينهم. اختلف سالم ونافع في ثلاثة أحاديث، اختلف العلماء في الترجيح، بعضهم يرجح قول سالم وبعضهم يرجح قول نافع، حتى العلماء مختلفون في الترجيح، وبعض يقدم سالما وبعض يقدم نافعا. ولكن بالجملة أثبت من روى عن ابن عمر هما نافع وسالم. وإن اختلف فالفصل بينهما صعب، والعلماء الأئمة الكبار اختلفوا في الفصل بينهما، فبعضهم قدم سالما وبعضهم قدم نافعا. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الجمعة في البيت. أورد المصنف حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، أو من كان مصلي منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعا. هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم. كيف يجمع بين الحديثين؟ حديث ابن عمر كان يقول يصلي ركعتين، وحديث أبي هريرة يقول فليصلي أربعا. اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين. قال بعضهم يجمع بينهما فيصلي ستا أربع، حديث أبي هريرة وركعتان حديث ابن عمر تكون العدد ستة. وقد أمر بهذا علي، وكان يأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها ستا. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا كان في مكة، الترمذي رحمه الله أورد أثر ابن عمر ولم يقيده بمكة، قال كان إذا صلى عن عطاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها أربعا ثم تقدم فصلى ركعتين، ما بين أين فعله. وابن عمر فعله في مكة، فعله في مكة. وإن كانت هذه الرواية ذكرتين مبهمة، يعني كأنها تدل على أنه فعله ابن عمر في المدينة. وصحيح أن ابن عمر كان إذا ذهب إلى مكة كان يصلي أربعا ثم ركعتين، أما في المدينة فكان يصلي ركعتين. القول الثاني قالوا هو بالخيار، إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين. القول الثالث قالوا إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته، فنحمل الأربع على المسجد، فنحمل الأربع على المسجد. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة، ولكن نقول حديث ابن عمر أصح، ولذلك نقول لو صلى في بيته فلا يتجاوز ركعتين، لو صلى في بيته فلا تجاوز ركعتين. لماذا؟ لأن ابن عمر بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين، فمن صلى أربعا فلم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر نص على أنه كان يصلي في بيته ركعتين، إذا نقول الصلاة في البيت ركعتان على حديث ابن عمر، تبقى الأربع، هل يصليها في المسجد أو يفعل كما فعل ابن عمر؟ ولا ننسى أن ابن عمر هو راوي هذا الحديث، ابن عمر هو راوي هذا الحديث، وربما أنه بلغه عن الأربع شيئا فكان يجعل الأربع في مكة، في مكة يصلي الأربع ثم ركعتين، أما في المدينة فكان يصلي ركعتين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر في هذا واسع لا يضيق، لو جاء إنسان وقال سأصلي ستا على قول علي رضي الله عنه قل لا مانع، لو إنسان قال سأفرق بين المسجد والبيت فإذا صليت في البيت أصلي ركعتين وأصلي في المسجد أربعا نقول لا مانع. المقصود أن المسائل هذه هي مسائل اجتهادية ليس فيها فصل. باب في من يدرك من الجمعة ركعة. حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. باب من أدرك ركعة من الجمعة. ذكر المصنف رحمه الله حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا حديث عام، هذا الحديث عام، وهذا من حسن استدلال الإمام الترمذي رحمه الله، فقد استدل بهذا الحديث على الجمعة، معنى الحديث عام، ولذلك تدخل فيها الجمعة وغيرها. وقد جاء في بعض روايات حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وهذا حديث منكر، وهذا حديث منكر، ليس هناك حديث صحيح في النص على أن من أدرك ركعة من الجمعة أنه أدرك الصلاة، إنما هذه العمومات كحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقد ساق الترمذي رحمه الله اختلاف العلماء في هذه المسألة، وأكثر أهل العلم على ما ذكره الإمام الترمذي أن من أدرك ركعة من الصلاة فإنه يضيف إليها أخرى، فإن جاء والإمام قد صلى ركعة الأولى وأدرك ركعة الثانية فيضيف إليها أخرى. طيب لو جاء والناس في التشهد أو بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية أو من الركوع من الركعة الثانية، فيقول مصنف أو حكى عن من حكى عنه من العلم أنه يصلي أربعا لأنه ما أدرك شيئا، هو أدرك جزءا من الصلاة، ولذلك يدخل في هذا العموم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نقول هذا الذي جاء والإمام في التشهد أو بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية يقول ما أدرك شيئا، فنقول يصليها ظهرا، وهذه مسألة لابد أن يتبع إليها الناس، لأن بعض الناس قد يأتي والإمام في التشهد أو بعد أن رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فيصلي ركعتين، وهذا خطأ، نقول فاتتك الجمعة لابد أن تصلي أربعا. بعض أهل العلم ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، طبعا بعض أهل العلم قال لو أدرك التشهد فيصلي ركعتين، وهذا يرده عموم الحديث ويرده فعل الصحابة، فقد صح عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قالوا في من أدرك أقل من ركعة أنه يصلي أربعا، هذا أمر الأول. الأمر الثاني بعض أهل العلم شدد قال حتى لو أدرك الركعتين فيصلي أربعا. ليش؟ قالوا لا بد من إدراك الخطبة، وهذا هو أشد الأقوال. على هذا القول لو جاء إنسان والإمام وقد أقيمت الصلاة قالوا يصلي أربعا. ليش؟ قالوا لأنه ما سمع الخطبة، فاتته الخطبة فيصلي أربعا. هذا قول بعيد، والقول الصحيح أنه إذا أدرك ركعة فيضيف إليها أخرى، وإن أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا فيصليها أربع ركعات. نعم. باب في القائلة يوم الجمعة. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وعبد الله بن جعفر عن أبي حازم عن سهر بن سعد قال: ما كنا نتغدى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقيل إلا بعد الجمعة. وفي الباب عن أنس بن مالك قال: أبو عيسى حديث سهل بن سعد حديث حسن صحيح. العدد متفق عليه، وفيه أن الصحابة كانوا فيه أو أن الصحابة كانوا يقيلون قبل الصلاة في غير الجمعة. فيه أن معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينامون القيلولة قبل صلاة الظهر إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة فكانوا يؤخرونها بعد الصلاة. هذا الأمر الأول. إذن القيلولة قبل الظهر هذا هو مكانها، إلا يوم الجمعة فكانوا يؤخرونها. الأمر الثاني فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأخر في صلاة الجمعة، ما كان يتأخر في صلاة الجمعة، وإلا لو تأخر لاستطاع الصحابة أن يناموا القيلولة ثم يذهبوا إلى الصلاة، فتبكير النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعهم من القيلولة. أيضا هذا الحديث استدل به الحنابلة على التبكير في صلاة الجمعة وأنها لا بأس أن تصلى قبل الزوال. والاستدلال هذا ليس بظاهر، والاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى ليس بظاهر. نعم قد يقال إن الصحابة كانوا لا يقيلون أصلا قبل الصلاة لأنهم كانوا يشتغلون بما هو تابع للصلاة كالغسل ونحوه، فكان الوقت يضيق عليهم عن القيلولة فكانوا يؤخرونها، وليس في هذا أنهم كانوا يصلون، قبل الزوال. طبعا هذا نقول ليس ترجيح لأحد القولين، ولكن نقول استدلال بهذا الحديث على مشروعية صلاة الجمعة قبل الزوال ليس فيه دلالة ظاهرة. باب في من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه. حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عبدة بن سليمان وأبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. عبدة بن سليمان أحد الأئمة، وهو بفتح العين عبدة، وهذا الاسم، وغالب من يروي عنه أحيانا يقول حدثنا عبدة كلمة أحمد، ومن كان في طبقته يقول عبدة فهو هذا، من يقول عبدة أو يحنان يذكرونه بذكر أبي فيقول عبدة بن سليم، وهو أحد الأئمة الذي ثقات روى عنه جماعة. وأبو خالد الأحمر هذا أيضا ثقة، وإن كان أخطأ في أحاديث لكن خرج له الجماعة واجتنبوا ما أخطأ فيه. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق هذا هو صاحب السيرة الإمام المعروف إماما في السيرة، وهو أعظم من اعتنى بالسيرة، وقد أخذ عنه ابن هشام السيرة النبوية، فكان له فضل في هذا الباب في حفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن محمد ابن إسحاق اختلفوا فيه، أولا رمي بالتدليس، الأمر الثاني هو أخطأ في أحاديث، وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أخطأ فيها محمد ابن إسحاق فجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه موقوف، أنه موقوف عن ابن عمر، فقد رواه عمرو ابن دينار عن ابن عمر موقوفا. إذن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، والصواب أنه موقوف على ابن عمر. إذن نقول هو صحيح عن ابن عمر موقوفا، فلو استدل به أحد قال ابن عمر كان يفتي بهذا من فعله نقول صحيح، لكن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نقول خطأ. إذن هذا الأثر، هذا الحديث لا يصح إلا موقوفا عن ابن عمر. والتحول ذكر بعض العلماء له شرطان، قالوا ألا يذهب عنه النعاس إلا بالتحول، فلو ذهب بغير التحول فلا يتحول، والشرط الثاني قالوا أن يجد مكانا، يعني يجد مكانا بمعنى أنه لا يضيق على الناس، لا يضيق على الناس. عموما هذا الحديث كما سبق لا يصح إلا من موقوفا عن ابن عمر، لكن من جهة العمل إذا شعر الإنسان بنعاس ولم يستطع دفعه إلا بأن يغير مكانه فلا مانع، ولكن بشرطين: أن لا يذهب هذا إلا بالتحول، بمعنى لو استطاع أن يذهب النعاس بأي شيء آخر فلا يتحول. الأمر الثاني أن يجد مكانا فلا يضيق على الناس ولا يضيق على، لكن ما ينتقل إلى من الأدنى من الأعلى إلى الأدنى، بمعنى إنسان في الصف الأول ثم ينتقل إلى الصف الثاني، إلا إذا وجد مكانا ثم أراد أن يرجع إلى مكانه نقول لا مانع. لكن إذا كان مكان يضيق بالمصلين سيقول سأحجز مكانا في الصف الأول وأجلس في الصف الثاني والثالث والرابع، نقول هذا فيه تضييق على الناس فلا يجوز مثل هذا الفعل. لكن إذا وجد مكانا كان يكون مبكرا فلا مانع. إذن بالشرطين: أن يجد المكان ولا يذهب النعاس إلا بالتحول، وإن ذهب النعاس في شيء فهو أولى من التحول. باب ما جاء في السفر يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها شعبة، وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم. وقد اختلف أهل العلم في السفر يوم الجمعة، فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في السفر ما لم تحضر الصلاة، وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة. أيضا الحجاج هذا ابن أرطاة، الحجاج هذا موجود في سلوب ابن أرطاة، أيضا رواه بالتدليس وتكلموا فيه، وأبو معاية محمد بن خازم ضرير، من أثبت الناس في الأعمش. إذا جاءك أبو معاوية عن الأعمش أو محمد بن خازم عن الأعمش فهو هذا رجل واحد، فكان مقدما في الأعمش، بل كان شعبة إذا جاء أبو معاوية قال هذا صاحب الأعمش فعرفوه، كان يقول شعبة هذا صاحب الأعمش فعرفوه، من أثبت الناس. قل أن يخطئ على الأعمش، ولكن إذا روى عن غير الأعمش فإنه يخطئ، فإذا روى عن الأعمش فهو الحكم في حديث الأعمش. المقدم في الأعمش 3: سفيان الثوري وشعبة وأبو معاوية، هذا أثبت الناس في الأعمش 3: شعبة وسفيان الثوري وأبو معاوية. هذا سبق الكلام على هذه المسألة، متى أو من تجب عليه الجمعة هي مرتبطة بهذه. فإذا أراد الإنسان أن يسافر يوم الجمعة متى يسافر؟ هي مرتبطة بمن تجب عليه الجمعة. فهل نقول إن أصبح لا يخرج أو إذا دخل وقت الصلاة لا يخرج؟ نقول الصحيح أنه إذا دخل وقت الصلاة فيلزم بحضورها. ما هو وقت الصلاة؟ نرجع إلى الخلاف قبل قليل في وقت الصلاة متى يبدأ عند الحنابلة وعند الجمهور. فعند الحنابلة لو أصبح فإنه لا يخرج، لأنه بعد ارتفاع الشمس هذا وقت صلاة عندهم فيلزمونه بعدم السفر. أما عند غيرهم عند الجمهور فإنهم يقولون لا مانع لأن وقت الصلاة يتأخر عندهم. نعم. باب في السواك والطيب يوم الجمعة. حدثنا علي بن الحسن الكوفي قال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. وفي الباب عن أبي سعيد وشيخ من الأنصار حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد نحوه بمعناه. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن، ورواية هشيم أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي، وإسماعيل بن إبراهيم التيمي يضعف في الحديث. هذا حديث أورده الترمذي حتى يبين مشروعية السواك والطيب يوم الجمعة. وهذا الإسناد في يزيد بن أبي زياد تكلموا فيه. ولا أما إسماعيل بن إبراهيم فقد توبع، تبعه شيم كما ذكر الترمذي. يبقى الكلام في يزيد بن أبي زياد، فقد تفرد به وقد تكلموا فيه. وهذا الحديث قد يصلح حجة لمن قال بوجوب الغسل، قال حق على المسلمين، قد يصلح حجة لمن قال بوجوب غسل الجمعة، لكن كما سبق وذكر هذه المسألة. وهذا الحديث فيه ضعف من جهة إسناده. والطيب والسواك يوم الجمعة جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وأن يستنى ويمس طيبا، جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وأن يستنى ويمس طيبا. استنى هو السواك، فنقول هذا المعنى صحيح، وقد جاء في الصحيحين من وجه آخر، ففيه مشروعية السواك والطيب لمن أراد أن يحضر صلاة الجمعة. نعم. أبواب العيدين. باب في المشي يوم العيد. حدثنا إسماعيل بن موسى يعني الفزاري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر. هذا الحديث شريك سبق الكلام عليه، وأبو إسحاق والسبيعي الذي ذكرناه قبل قليل أنه يروي عنه ابنه يونس وابن ابنه إسرائيل عن الحارث عن علي. الحارث هذا هو الأعور ويروي كثيرا عن علي، والحارث ضعيف، والحارث هذا ضعيف. ولا يصح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يمشي إلى العيد ماشيا، ولكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو المشي. يقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في ذهابه إلى الصلوات هو المشي، والأحوال التي ركب فيها إلى أحوال معدودة قليلة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم راتب هو المشي، وقد رغب في المشي إلى الصلاة بالأحاديث المطلقة العامة. وصلاة العيدين داخلة في هذا المعنى، وصلاة العيدين داخلة في هذا المعنى. إذا نقول الحديث وإن كان ضعيفا ولكنه من جهة المعنى نقول صحيح، فإن المشروع هو الخروج لصلاة العيد ماشيا وأن لا يركب. أما الأكل قبل الخروج لصلاة العيد فقد جاء في حديث أنس في البخاري، لعله سيأتي إن شاء الله، إذا كان يأتي ولا، ولكن نشير إليه إشارة الآن. جاء في حديث أنس في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى العيد أكل تمرات. وفي رواية معلقة ووصلها الإمام أحمد قال يأكلهن وترا. هذا في الفطر. نعم. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، ويقال إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. نعم، مروان خطب على خلاف هذا، فخطب قبل الصلاة فأنكر عليه أبو سعيد، قال إن الناس لا يجلسون لنا، يعني لو صلينا لخرجوا، فقدم الخطبة حتى يجلس الناس، فأنكر عليه أبو سعيد. والعمل على هذا عند أهل العلم في من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سوى في فعله مروان مرة واحدة فأنكر عليه أبو سعيد، أما ما عدا ذلك فالعمل على هذا. التلميذ يقول العمل على هذا، وهذا ليس فيه خلاف الآن ولا حتى بعد وقت مروان إلى وقتنا هذا، أن العيد تصلى قبل الخطبة. نعم. باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وفي الباب عن جابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. هذا الحديث سبق كلام على سماك ورواياته عن جابر، وهذا حديث رواه مسلم، وهو يدل على أن عدم مشروعية الأذان لصلاة العيد، وأنها لا تكون كسائر الصلوات. الترمذي رحمه الله قال في آخر الباب قال والعمل عليه عند أهل العلم، ثم قال أنه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل. وهذه الكلمة ولا لشيء من النوافل عامة، يؤخذ منها أن الأذان لا يشرع إلا للفرائض. الترمذي هنا قال ولا لشيء من النوافل، ما قال كذا كذا عدد، لا قال نوافل. إذن كل ما كان نافلة فيدخل في كلام الإمام الترمذي. إذن لا يشرع الأذان إلا للفرائض. هذا لا يمنع أنه ينادى لبعض الصلوات كالكسوف فينادى لها الصلاة جامعة، هذا لا مانع. كلامنا في الأذان، كلامنا في الأذان وليس في النداء. فإن نادى بالصلاة جامعة كما في الكسوف وهذه السنة، لكن نقول كلامنا في الأذان. أما الأذان المعروف الشرعي فلا ينادى إلا في الصلوات المفروضة. ويؤخذ أيضا من هذا الكلام أنه لا يجب من الصلوات إلا المفروضة. يدخل في قول الترمذي ولا لشيء من النوافل صلاة العيدين، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات، لأنه قال سماها إيش الترمذي؟ قال نوافل، ولا لشيء من النوافل. إذا ما عدا الفرائض فهو نوافل. ولا شك أن في هناك خلاف في صلاة العيدين في الوجوب أو عدمه، هل هي واجبة أو سنة أو فرض كفاية، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وكذلك في غيرها من الصلوات. نعم. باب في القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب عن أبي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال أبو عيسى حديث النعمان بن بشير حديث حسن صحيح، وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة. وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية، يروى عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن أبيه عن النعمان بن بشير، ولا يعرف لحبيب بن سالم رواية عن أبيه، وحبيب بن سالم هو مولى النعمان بن بشير، وروى عن النعمان بن بشير أحاديثا. وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر نحو رواية هؤلاء. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. وبه يقول الشافعي حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى، قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. أبو عوانة مذكور في الإسناد هو الوضاح اليشكري، الوضاح بن عبد الله اليشكري. هناك أبو عوانة آخر وله كتاب مطبوع اسمه مسند أبي عوانة، طبعا ليس هذا هو، مش صاحب المسند هذا متأخر، هذا متأخر فلا يختلط هذا بهذا. فأبو عوانة صاحب المسند المطبوع هذا متأخر، أما صاحبنا وهو أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري فهذا إمام من أئمة المسلمين روى عنه جماعة، وكان وهو من مكثر عن قتادة، يروي عن قتادة حتى متقدم، يعني ليس من المتأخرين وإنما يروي عن قتادة وعن طبقة قتادة، فهو يروي عن صغار التابعين وعن أتباع التابعين. في هذا الحديث مشروعية قراءة سبح والغاشية في العيدين، وربما اجتمع، يعني اجتمع يوم عيد ويوم جمعة فيقرأ بهما، يعني يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية ويقرأ في صلاة الجمعة أيضا بسبح والغاشية، وهذا من اختلاف الصفات، من اختلاف الصفات. فبأي شيء قرأ سبق في صلاة الجمعة مشروعية القراءة بالجمعة وسورة المنافقين، وهذا من اختلاف الصفات فيفعل هذا مرة وهذا مرة. بيّن الترمذي هنا رحمه الله اختلاف، وأن سفيان بن عيينة اختلف عليه في هذا الحديث، فروي عنه عن إبراهيم عن أبيه عن حبيب بن سالم، وأصحاب إبراهيم ماذا قالوا؟ عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان، يعني أصحاب إبراهيم ما قالوا عن أبيه، وابن عيينة قال عن أبيه، فالثوري ومسعر وأبو عوانة قالوا عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن حبيب، عن أبيه عن حبيب عن النعمان، أما ابن عيينة فقال عن حبيب عن أبيه. ونقول هذه الرواية خطأ، هذه الرواية خطأ، والصواب هي رواية الثوري ومسعر وأبي عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن النعمان، فمن قال عن حبيب بن سالم عن أبي فقد أخطأ. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي واقد الليثي، فظاهر الحديث أنه مرسل، فظاهر الحديث أنه مرسل، لأنه قال حدثنا معن بن عيسى، وسبق الكلام عن معن بن عيسى وهو أحد رواة الموطأ، قال حدثنا مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عمر سأل أبا واقد. عبيد الله هذا لم يسمع من عمر، إنما يروي عن ابن عباس ومن كان في طبقته، فعبيد الله لم يسمع من عمر شيئا، وما أدرك أصلا هذه القصة، إنما يروي عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله عنه. فنقول هذا حديث صورته صورة المرسل، صورة المرسل. نعم جاء في بعض الروايات عن عبيد الله عن أبي واقد الليثي، فعلى هذا يكون متصلا، لكن الرواية التي فيها عن عبيد الله أن عمر أقوى، فمن قال عن عبيد الله عن أبي واقد يكون حديث متصل، يكون متصل، لأن سمع عبيد الله من أبي وقادة أبي واقد سائر، أما من عمر لا. فإذا قال أن عمر سأل قصة ما أدركها، يقول أن عمر سأل، من حدثه ما قال، لكن لما إذا قال عن أبي واقد الأمر ظاهر الآن، نقول سمعها من أبي واقد. لكن الرواية الأولى رواية الإمام مالك ليس فيها أن عبيد الله سمعه من أحد، قال عن مباشرة قال أن عمر، إذا نقول هذا الحديث صورته صورة المرسل، صورته صورة المرسل، وقد خرجه مسلم في صحيحه هكذا، ثم أورد بعده رواية أخرى عن عبيد الله عن أبي واقد ليبين أن عبيد الله إنما سمعه ممن؟ من أبي واقد الليثي. على هذا إذا كانت الرواية عن عبيد الله عن أبي واقد محفوظة يكون الحديث يكون الحديث متصلا، بخلاف ما إذا قلنا عن أبي عن عبيد الله عن أن عمر فيكون الحديث في هذه الصورة مرسلة. والله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله باب في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم بن عمرو ابو عمرو الحذاء ابو عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه وفي الاخره خمسا قبل القراءه. وفي الباب عن عائشه وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال ابو عيسى حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عوف المزني. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول أهل المدينة. وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات، في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع. وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة. وبه يقول سفيان الثوري باب ما جاء في التكبير في العيدين أي في صلاة العيدين، كم يكبر في صلاة العيدين. أورد المصنف حديث كثير، وقد سبق الكلام على كثير بن زيد عن أبيه عن جده، وأن الترمذي كان يقوي حديثه، وأن البخاري رحمه الله كان حسن الرأي فيه، وعامة أهل العلم على ضعفه، بل ذهب كثير من العلم إلى أنه متروك الحديث. أما قول الترمذي أنه أحسن شيء في هذا الباب فهذا عليه ما أخذ. جاء هذا الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو الذي أشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب قال عن عبد الله بن عمرو. في الباب عن عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو. وجد عمرو بن شعيب وعبد الله بن عمرو. فالترمذي أشار إشارة إلى حديث عمرو بن شعيب. إذن أحسن حديث روي في الباب هو حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الإمام أحمد روي عنه أنه قال لا يصح فيه شيء، لا يصح في عدد التكبير في صلاة العيدين شيء، هذا روي عن الإمام أحمد. أما علي بن المديني فكان يقوي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد صح عن أبي هريرة أنه كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وصلى بهم في المدينة، ولم ينكر عليه أحد، ولم ينكر أحد على أبي هريرة فعله ذلك، فكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. والإمام أحمد رحمه الله يميل إلى هذا، يميل إلى أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، وإن كان روي عنه أنه لم يصحح في الباب شيء، ولكنه يضعف كل الأحاديث، ولكنه رأى أن حديث عمرو بن شعيب أقوى، وعضده فعل أبي هريرة وصلاته في المدينة ولم ينكر عليه أحد. والخلاصة أن الصحابة اختلفوا في التكبير وفي عدده، ولذلك ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الأمر في هذا سائر، وقال هو خلاف بين الصحابة، فمن كبر خمسا سبعا في الأولى وخمسا في الثانية فله ذلك، لو كبر خمسا على فعل ابن مسعود في الأولى وأربعا في الثانية فلا ينكر عليه. إذن الخلاف في عدد التكبير سائر، والأحاديث ليست قوية ولا متينة، والآثار عن الصحابة مختلفة. فنقول إذن هذا من الخلاف السائغ الذي لو فعله أو فعل إنسان بأي شيء فلا ينكر عليه. نعم. باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر أنه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الصلاة قبل العيدين. تبويب الترمذي رحمه الله هو فقه، قال لا صلاة قبل العيد ولا بعدها، لا يشرع أن يصلي قبل العيد ولا بعدها. صلاة العيد إما أن تصلى في المصلى، ومراد الترمذي هذا، مراد الترمذي رحمه الله إذا صليت العيد في المصلى يقول فلا يشرع لا أن يصلي لا قبلها ولا بعدها. لكن لو صليت العيد في المسجد فإنه يشرع أن يصلي تحية المسجد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا نقول إذا دخل إلى المسجد لصلاة العيد إلى المسجد فيصلي ركعتين ليس لأجل الركعتين ولكنها تحية المسجد. أما إذا صلى في المصلى فإنه يصلي مباشرة أو يجلس ولا يصلي. طبعا قد يستدل الإنسان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبل العيد، ولكن قد يقول قائل إن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم إمام ولا يقاس عليه المأموم، نحن نتكلم عن المأموم ليس على الإمام، أما الإمام فلا يشرع له أن يصلي أصلا، ولكن المأموم نقول نعم المأموم يجلس لأن المكان ليس مكان صلاة، هو مصلى عيد ولا يأخذ أحكام المساجد، ولذلك لا نقول إنه يصان كما يصان المسجد مصلى العيد، فنقول مصلى العيد لا يشرع أن يصلي قبله طيب يصلي بعده؟ جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد لم يصلي قبلها، وإذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، وهذا يخالف حديث ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها. لو صح حديث أبي سعيد لو صح لا كان يمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس، أن ابن عباس حمل الحديث على المصلى، وهذا صحيح، يعني كان يأخذ إلى بيته لا يصلي، ونحمل حديث أبي سعيد على البيت، فلا يتعارضان. نقول أبو ابن عباس أخبر بما رأى، ما لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد ولا بعده يصلي في المصلى، لكن ابن عباس ما كان يعلم في بيته صلى أم لا، لكن نقول هذا لو صح حديث أبي سعيد، ولكن حديث لا يصح، تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، فنقول لا يشرع كذلك بعد الصلاة. لما قال إنسان سأعمل بحديث أبي سعيد يصلي في البيت ركعتين، نقول الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ولكن لو جاء إنسان ورجع لبيته وراد أن يصلي نقول صلي ما شئت، لكن لا يقال أن هذه سنة، لا يقال أن هذه سنة. أما مطلق الصلاة ومجرد الصلاة فلا مانع أن يصلي الإنسان ما شاء بعد العيد في بيته. نعم. باب في خروج النساء في العيدين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت إحداهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب، قال فلتعرها أختها من جلابيبها. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية بنحوه. وفي الباب عن ابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم. وروي عن ابن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. قوله في الإسناد حدثنا هشيم أخبرنا منصور هو ابن زاذان، عندنا في نفس الطبقة تقريبا منصور بن معتمر. هشيم إذا روى عن منصور فهو ابن زاذان، إذا روى هشيم عن منصور فهو ابن زاذان، لكن لما يأتينا مثلا جرير بن عبد الحميد ويقول حدثنا منصور نقول هو ابن معتمر، فننتبه إلى هذه الأشياء لأن هما في طبقة متقاربة. هشيم على الإطلاق إذا روى عن منصور فهو ابن زاذان، حتى لو قيل عن منصور لم يقيد فهو ابن زاذان، لكن الثوري وشعبة وجرير بن عبد الحميد روى عن منصور فهو ابن معتمر مباشرة. هذا الحديث رواه ابن سيرين وحفصة بنت سيرين أخوان، أو هم ثلاثة إخوة، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، وكلهم من التابعين. هذا الحديث رواه محمد بن سيرين عن أم عطية، ورواته أخته حفصة عن أم عطية، وقد رواه البخاري ومسلم هكذا. هو في الصحيحين من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية، ومن طريق محمد بن سيرين عن أم عطية. العاتق هي التي بلغت ولم تتزوج، والحديث يدل على مشروعية خروج النساء إلى المصلى، ولكن الحيض يعتزلن المصلى. ليش الحيض تعتزل المصلى؟ ليش؟ هل لأنها أو المكان يحرم عليها دخوله، أو من أجل التوسعة على المصلين؟ ومن أجل التوسعة. أما دخول الحائض إلى مصلى العيد هذا لا خلاف فيه، تدخل في أي وقت شاءت، لكن نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا أن يعتزلن المصلى حتى لا يضيقن على الناس، هن لن يصلين، يعني دخولهن ليس فيه أي فائدة، فأمرنا بالاعتزال حتى يتسع المكان للناس، ليس لأجل أنهن يحرم عليهن دخول هذا المكان. المسألة الأخرى وهي كراهية بعض أهل العلم خروج النساء إلى العيد. ابن مبارك رحمه الله قال أكره اليوم، يقول اليوم يعني حدده بوقته. لماذا كرهه ابن مبارك؟ لشيء حدث، وذلك أن حال النساء تغير، فكرهه ابن مبارك لما أحدث النساء. ولذلك نصت عائشة رضي الله عنها على هذا، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، يعني من التزين والتبرج عند الخروج للصلاة، قالت لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن المنع مقيد بإيش؟ بشيء، أما الرخصة مقيدة بشيء آخر. والله أعلم، نكمل على الصلاة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول